الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الله تعالى: الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشرح: معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات وأبرزها من العدم إلى الوجود. العدم لا شيء، لما يقال الله أبرز جميع الكائنات من العدم إلى الوجود، العدم لا شيء. الله تعالى وحده القادر على إبراز المعدوم إلى الوجود، هذه الصفة لا يصف بها غير الله، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله، يعني لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. وقوله فلا خلق بهذا المعنى إلا لله ليعلم أنه يوجد في لغة العرب معاني لكلمة خلق غير الإبراز من العدم إلى الوجود، كما يقال في لغة العرب خلق فلان كذبا أو اختلق كذبا بمعنى افترى. قال الله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تفترون الكذب. فيجوز استعمال هذه اللفظة على المخلوق بهذا المعنى، افتراء بمعنى افتراء الكذب. وكذلك تستعمل بمعنى التقدير، فبمعنى التقدير تضاف لغير الله. قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. معناه تقدير الله لا يقبل الخطأ، أما تقدير غيره فيقبل الخطأ. هنا معنى الخالقين ليس معناه أن غير الله يبرز من العدم إلى الوجود، والله كما أن الله يبرز من العدم إلى الوجود، لا، هنا معناه المقدرين. فتبارك الله، أي دام فضله، أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، لأن تقديره لا يقبل الخطأ. وتستعمل كلمة خلق بمعنى صور، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور. عن عيسى عليه السلام كان يصور من الطين كهيئة الطير، هذا الخفاش الوطواط، ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، يطير ثم يقع. هذه معجزة له، لكن هو كان يصور ولا يبرز من العدم إلى الوجود. فعلى هذه المعاني، بمعنى التصوير، بمعنى افتراء الكذب، بمعنى التقدير، يطلق على غير الله. أما بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود فلا يطلق الخلق إلا على الله. لذلك من قال اخلق لي كذا كما خلقك الله كفر، لأن معنى كلامه أبرزه من العدم إلى الوجود، ولا يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله. لذلك قال الشيخ رحمه الله: فلا خلق بهذا المعنى الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود إلا لله، وما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه. فالخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود، ولا خالق إلا الله. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء. قل يا محمد يا أشرف الخلق، الله خالق كل شيء، أي أبرز من العدم إلى الوجود كل المخلوقات، سواء كانت أجساما أو أعمالا. فدخل في ذلك الحجم، ودخل في ذلك العمل، ودخل في ذلك الخير، ودخل في ذلك الشر، ودخل في ذلك الإيمان، ودخل في ذلك الكفر. الله خالق كل ذلك. لا يقال الله خلق كذا دون كذا من الخلق، لا يقال الله خلق الجسم دون العمل، أو خلق الخير دون الشر، لا يجوز هذا. يقال كما جاء في القرآن: الله خالق كل شيء بلا استثناء، ما في استثناء، أي خلق كل المخلوقات، أبرزها من العدم إلى الوجود، لم تكن شيئا أبرزها من العدم إلى الوجود. والشيء يشمل الأجسام والأعمال. أخذنا امبارح ما هو الجسم، ما تركب من جوهرين فأكثر، أخذنا أن الجوهر ما له قيام بذاته، أما العرض ما لا يقوم بذاته إنما يقوم بغيره، يقوم بشو؟ بالجوهر. لذلك قلنا الله تعالى لا يقال عنه جوهر ولا يقال عنه عرض، إنما يقال عنه موجود لا كالموجودات. فالجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، والجوهر ما له قيام بذاته. والجوهر الفرد قلنا هو الذي الحجم الذي بلغ من الصغر إلى حد أنه لا ينقسم بعد ذلك، يسمى الجوهر الفرد، يعني الجزء، يعني الجزء الذي لا يتجزأ. هذه الأحجام تتجزأ إلى أن تصل إلى جزء لا يتجزأ، هذا الجزء الذي لا يتجزأ يسمى الجوهر الفرد. وفائدة معرفته، يعني إذا واحد قال لكم شو عم تتعلم عن جوهر الفرد وجوهر ما له قيام بذاته، فائدة معرفته إثبات حدث العالم، إثبات حدث العالم. إذا واحد فهم هذه المسائل التي نذكرها يفهم أن العالم حادث، لأن العالم إما أحجام وإما أعراض، والعرض إما أن يكون كثيفا وإما أن يكون لطيفا. الله خلق كل هذا، خلق الأحجام اللطيفة والأحجام الكثيفة والأعراض التي هي صفات الأجرام، صفات الأحجام، الله تعالى هو خلقها. فيفهم من ذلك، من إثبات الجوهر الفرد وهو الحجم الصغير الذي بلغ في القلة إلى حد أنه لا ينقسم، يفهم منه إثبات حدث العالم، أن هذا العالم حادث. قلنا نحن إذا تتذكروا، أظن أخذتوها كمان بالمراجعة، لو واحد فكر بعقله يقول أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون، النتيجة أنا لابد لي من مكون. ونفس الشيء نقول عن العالم، العالم وجد بعد أن لم يكن، وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون. موجد، هذا الموجد، هذا المكون لا يجوز أن يكون مثله، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أبرز هذا العالم من العدم إلى الوجود. يشمل الأجسام والأعمال. بالحاشي تحت قال الرازي في تفسير هذه الآية: ولا شك أن فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله، أو خالقه هو الله، فينا نقول يعني هو الله، أو الله هو الذي خلقه، فوجب أن يكون خالقه هو الله، أي الله هو الذي خلق فعل العبد. يعني إذا واحد من هؤلاء الذين يدعون الإسلام وينكرون خلق الله لفعل عبده، وقالوا له من كان مؤمنا بالقرآن لا يقول قولا يضاد القرآن، قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء، عمل العبد شيء أم ليس بشيء؟ شيء، عمل العبد شيء. فنفهم من الآية قل الله خالق كل شيء أن الله خلق عمل العبد. إذا واحد قال لا، خلق العمل اللي هو خير دون الشر، وقال له الخير شيء والشر شيء، فدخل تحت قوله تعالى قل الله خالق كل شيء. أما الذي يرفض هذا يقول لا أنا لا أؤمن بهذا، يكون مكذبا للقرآن، ومن كذب القرآن كفر، لا يكون مسلما، إنما يدعي ادعاء. وقال والله خلقكم وما تعملون، أي الله خلق الإنسان الذي يعمل، وخلق عمله مصنوعه فعله والشيء الذي صنعه. الله تعالى خلق الإنسان الذي يعمل، وخلق فعله عمله، وخلق مصنوعه. والله خلقكم وما تعملون. فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال. في الحاشي نقرأ تحت قال البيهقي في كتاب الاعتقاد. البيهقي كان أشعريا، البيهقي كان أشعريا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري التي عليها مئات الملايين من المسلمين. محمد بن عبد الوهاب إمام الوهابية في بعض رسائله يذكر حديثا ثم يقول عقب ذلك رواه البيهقي. والوهابية يقولون الأشاعرة ضالون كفار، يكفرون الأشاعرة ويضللونه ثم يأخذون بروايته. يقول رواه البيهقي. قال البيهقي في كتاب الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال: ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان. كل واحد عاقل يعلم أن هذا الإنسان الواحد يعمل أعمالا كثيرة، هو واحد لكن الأعمال التي تكون منه كثيرة جدا. فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالق الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه. يعني هذا الذي ينادي بهذا القول فيقول إن الله خلق الجسم الإنسان وجسم البهيمة ولم يخلق عمل الإنسان ولا عمل البهيمة، يقال له أعمال البهائم وأعمال الناس أكثر من أجسامهم. فعلى مقتضى قولك يكون خلق الخلق أكثر من خلق الله والعياذ بالله. هذا أشرك بالله وجعل خلق الخلق الذين هم خلقهم الله جعل لهم خلقا، وجعل هذا الخلق أكثر من خلق الله، ولكانوا أتم قوة منه أي قدرة منه والعياذ بالله. على مقتضى كلام من قال الله خلق الجسم ولم يخلق العمل يكون معنى كلامه، يؤدي كلامه إلى القول بأن قدرة هذا المخلوق الذي هو العبد أتم وأقوى من قدرة الله والعياذ بالله، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. ولأن الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. أما المعتزلة يقولون قبحهم الله، الله خلق أجسام العباد وأجسام البهائم ثم أعطى كلا القدرة على خلق العمل، بعد ذلك صار هو عاجزا عن خلق أفعالهم، جعلوا الله عاجزا والعياذ بالله، وجعلوا خلق غير الله أكثر من خلق الله. فما أقبح هذا القول الذي يؤدي إلى هذا. ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الرزق هو الشيء الذي ينفع إن كان حلالا إن كان حراما يقال له رزق. إذا واحد وصل إليه إلى يده شيء انتفع به وكان المصدر حلالا يقال هذا رزق حلال، وإن وصل إلى يده شيء وكان حراما وانتفع به يقال هذا رزق حرام. والرزق ما ينفع ولو محرما، الرزق ما ينفع ولو كان شيئا حراما. الرزق صفة فعل لله سبحانه وتعالى، مثل ما قال أبو حنيفة والإمام البخاري رحمهم الله تعالى: فعل الله صفاته في الأزل والمفعول حادث. الله له صفات تسمى صفات الذات، تسمى صفات الذات، وصفات تسمى صفات الأفعال. ما هي صفات الذات؟ هي الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. الصفات الثلاث عشرة المعروفة لكم مشهورة عندكم: الوجود والقدرة والوحدانية والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات تسمى صفات الذات، يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، بل يستحيل عليه مقابل هذه الصفات. ما يضاد هذه الصفات مستحيل على الله. نقول الله موجود لا يجوز عليه العدم، الله متكلم لا يجوز عليه الخرس، الله سميع لا يجوز عليه أن يكون أصم، الله بصير لا يجوز أن يكون أعمى. هذه أوصاف يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. أما صفات الأفعال فهي صفات يوصف بها ويوصف بمقابلها كالإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد والرزق، من أجل هذا ذكرت هذا. والرزق هي صفة فعل لله. نحن شو نقول؟ الشيخ عبد الله رحمه الله قال هذا القول الذي قاله الإمام البخاري والإمام أبي حنيفة هو الراجح عند أهل الحق. ما هو هذا القول؟ فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. تتذكروا الأردن رجال كبير بالسن اللي نحن قاعدين شو كان يقول؟ كله شغله. شو قال له الشيخ رحمه الله بعد أن قمنا من المجلس واستوقفه قليلا؟ قال له: يا حاج لا تقول كله شغله، قل فعله، فعل الله، قل فعله، فعل الله. لأنه بتعرفوا كلمة شغل، شغله شيء عن شيء، هذا من صفات مين؟ من صفات الخلق. لا يشغله عن الله، نقول لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. قال في مختار الصحاحي: الرزق ما ينتفع به. يعني هذا استشهاد من علماء اللغة على الاستعمال اللي استعملوا علماء الشريعة لمعنى كلمة الرزق. قال البيهقي في الاعتقاد: ومن مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح رزق لها للأنفس، يعني رزق لها إلى الأنفس. ومعنى العالم في حق الله: المتصف بالعلم، فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير لا يزداد ولا ينقص، فهو عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث مخلوق، وعلم غيره حصل له بعد جهل، وعلم غيره يطرأ عليه بعد العلم نقصان، بعد العلم جهل وبعد العلم نسيان. أما علم الله فليس كذلك. يعني مو نحن الشافعي عالم، لكن الشافعي اكتسب العلم بعد جهل، وعلم الشافعي ليس متعلقا بما لا يتناهى، بل علم مخلوق محدود حصل له بعد جهل ويطرأ عليه زيادة ونقصان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم صاروا يعلمون شيئا بعد شيء، وبعد العلم ينسون. يحصل للناس بعد العلم نسيان. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى. النسيان العادي يجوز على الأنبياء، ما بينسوا الأنبياء أحكام الشرعية بحيث يقولون ضدها خلافها، لا ما بيحصل هيك، بس النسيان العادي يجوز عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سلم من ركعتين نسي، هذا نسيان عادي. فقال له أحد الصحابة: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتها؟ قال: كل ذلك لم يكن، ظن أنه صلاها كما هي نسي. هذا اسمه نسيان عادي جائز على الرسول، بس ما بيحصل له أن ينسى مسألة شرعية فيقول بخلافها، ما بيحصل، هذا للأنبياء مستحيل عليه. ثم قال الرسول للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ هذا الصحابي اسمه ذو اليدين. قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين، وأتى بالركعتين. هذا أخذوا منه أحكام كثير الفقهاء، إن شاء الله مجال الدخول فيها، بس نحن القصد أن نقول إن النبي يجوز عليه النسيان العادي، النسيان العادي اللي ما بيتعلق بمثل نسيان حكم شرعي حتى يقول بخلافه، هذا ما بيحصل للأنبياء. أما الله نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه آية قرآنية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحن ما بنقول عن واحد طلع بطن أمه ولي، ما بيقول كيف هذا، كيف بيطلع بطن أمه ولي؟ يعني بعض الناس بيستعملوا هيك عبارات، بيقولوا فلان طلع بطن أمه ولي، كيف؟ اسمعوا الآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا شامل للناس، حتى الأنبياء هيك حاله. سيدنا عيسى عليه السلام دخل الكتاب، تعلم القراءة والكتابة كالبشر الذين يتعلمون القراءة والكتابة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علم الأشياء شيئا بعد شيء، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا كالأطفال العاديين، لكن بعد ذلك نزل عليه الوحي، بس قبل ذلك ما كان يعرف تفاصيل أحكام الشريعة، ما كان يعرفها. ألهم الإيمان في قلبه إلهاما، لكن التفاصيل ما كان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفها شيئا بعد شيء بالوحي الله أوحى إليه، فصار عنده تلك المعلومات. أما لما نتكلم عن الله نقول الله له علم واحد أزلي أبدي ليس بحادث، لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان. بعدين لاحظت ابتداء العبارة علم واحد، ونقول الله له علم واحد، مش عدة صفات علم، له سمع واحد، مش عدة صفات سمع، له كلام واحد، بصر واحد، قدرة واحدة، إرادة واحدة، هكذا يقول أهل الحق. فالله له علم واحد، علمه أزلي أبدي، وعلمه الله يعلم بعلمه الواحد الأزلي ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون وما سيكون مما لا نهاية له. فعلم الله تعالى متعلق بما لا يتناهى. علم الله ما لا نهاية له، هذا ما بيكون في الخلق. الله يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، الله يعلم عدد أنفاس أهل النار، الله يعلم تفاصيل عذاب أهل النار، يعلم تفاصيل نعيم أهل الجنة. الله عالم لا كالعلماء، علمه ليس بمحدود، ليس بمحصور، ليس كعلم الخلق. بس مهم جدا هذا التعبير اللي كان الشيخ رحمه الله يكرره كثيرا، له علم واحد، له كلام واحد، له قدرة واحدة، له إرادة واحدة. ما نقول عدة صفات كلام أو عدة صفات إرادة أو عدة صفات سمع أو عدة صفات بصر، لا، بصر واحد، سمع واحد، كلام واحد، إرادة واحدة. هذا الكلام مثل ما قال الشيخ رحمه الله من جواهر علم التوحيد، كثير من الناس جاهلوه فنشأوا على خلاف العقيدة الصحيحة لأنهم ما تعلموها. ومعنى العالم المتصف بالعلم فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير، يعني لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، لا يزداد ولا ينقص، أي شرح لإلها. فهو عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث. علم الخلق مخلوق، علم الخلق مخلوق، علم الخلق قام بالمخلوق، فهو مخلوق، حصل لهم بعد جهل، فهذا يقال عنه حادث، يقال عنه مخلوق. ولا يقال، انتبهوا يا أحبابنا، الله يبارك فيكم، لا يقال إن العبد يشارك الله في صفاته، لا يقال. يعني هون إذا لاحظتوا عنه فهو عالم لا كالعلماء، العلماء جمع عالم، مش معناته العبد يشارك الله في صفة العلم، لا، ليس معناه ذلك. يعني إذا قلت أنا لي قدرة، لا يقال إن معنى ذلك أن يشارك الله في صفته قدرة، لا، قدرة الله صفته، قدرة صفة مخلوقة حادثة. العبد لا يشارك الله في شيء من صفاته، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه، ما في مناسبة بين الله وبين خلقه، مناسبة تكون بين المخلوقات. يعني المناسبة بيني وبينكم ان انتم جسم وانا جسم، انا حادث وانتم حادثين، انتم لكم شكل وانا لي شكل، يوجد مناسبة بين المخلوق والمخلوق. المناسبة تكون بين المخلوقات، لا مناسبة بين الله وخلقه. فلا مناسبة بين الله والعرش، ولا مناسبة بين الله والسماء، ولا مناسبة بين الله والمكان، ولا مناسبة بين الله والجهة. حتى يفهم الواحد انه نحن لما عم نقول فالله عالم لا كالعلماء، مش معناته ان العبد العالم يشارك الله في صفة العلم. احيانا في شيء يسمون العلماء اتفاق اللفظ، اتفاق اللفظ، يعني قلنا الله عالم، قلنا الشافعي عالم، اللفظ استعمل لفظ عالم في حق الله ولفظ عالم في حق الشافعي، بس المعنى مش واحد. من احنا بنقول الانسان شيء، الانسان شيء بمعنى انه موجود، بنقول الله شيء، بس الله موجود لا كالموجودات، الانسان ما بنقول عنه موجود لا كالموجودات، موجود مخلوق، الانسان موجود مخلوق. هذا ما اسمه، انتبهوا، ما اسمه مشاركة ولا اشتراك. خبرني واحد من احبابنا كان بمسجد هون ببيروت، فواحد قاعد على دار الشيخ على راسه لفة، قال له العبد يشارك الله في بعض صفاته. استغرب كثير، يعني هذا بيقولوا له شيخ فلان والناس بتبوس له ايده. فاجى عنده قال له يا شيخ لا، ما بيصير هالكلام اللي عم تقوله، العبد لا يشارك الله في صفة من صفاته. قال له كيف يا ابو علي؟ عيط هيك لواحد نجار تلميذ لإله، قال له اجى هذاك، قال له امرك سيدنا، ما نقوله سيدنا للشيخ الجوهري، قال له اذا انا حملت الكرسي شو بكون قادر ولا ماني قادر؟ قال له قادر يا شيخنا، قال له شفت الله قادر وانا قادر. استدل على زعمه بابي علي هذا اللي عيط له حتى يقول انه انا قادر والله قادر. فلذلك الانسان الذي يتعلم يعرف شو الفرق بين لما اقول الله قادر وانا قادر. انا قادر بمعنى صفة حادثة، الله قادر له صفة القدرة أزلية أبدية، قدرة واحدة ليست كقدرة غيره. بس هذا يعرفه من تعلم، من تعلم عند أهل العلم الثقات الذين أخذوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جواهر كلمات شيخنا رحمه الله أنه قال علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان. قال علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان. يعني واحد بطونه قاعد بيصفر تطلع مع فكرة أوف اكتشفت أنا علم الدين. ليس فكرة يفتكرها الإنسان، إنما هو شيء يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواهر الكلام اللي بيقوله الشيخ. قال علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، مش شغلة بيصفوا الواحد بيكتشفها. يعني واحد أظن سمعته نحن من باب التحذير نحكي عنه كمان من مشايخ الجهل هذول، واقف على المنبر قال لهم العلماء يقولون من مفسدات الصوم الاكل والشرب والجماع وادخال ما له حجم في القبل والدبر منفذ مفتوح، يعني ذكر بعض الاشياء. قال وانا ظهر لي مبطل اخر وهو الغيبه. هذا كلام فاسد، الغيبه لا تبطل الصيام. شو قال الشيخ رحمه الله لما بلغه هذا؟ قال قال الامام احمد لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لما صام. معناه أكثر الناس يقعون في الغيبة، والغيبة ليست مبطلة للصيام، لو كانت تفسد الصيام لبطل صوم أكثر الناس. هذا مثل لعبلكم إياه عن هؤلاء الذين في معرفة فهم كلام الشيخ يعرف أنه ليس من أهل علم الدين. لأنه شو هذا الشيخ؟ علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان. هذا واقف على المنبر قال له أنا ظهر لي، يعني فكرة، يعني فكرة بيطلعها هو، ظهر لي مبطل آخر. ما في حدا من العلماء بيقول الغيبة تبطل الصوم. هذا اللي بيحكوه بعض الناس مفسدات الصوم عزاهم الغيبة والنميمة والقبلة وغيرها، الكذب هذا تأليف، إنه الكذب من بعض الناس ألفوها وصاغوها بشكل، رتبوها بشكل و صاروا يلقونها على بعض الناس. مين منكم حفظ عبارة الشيخ؟ لا ما انا شوف اذا حفظتوها. علم الدين ليس فكرة يفتكرها الانسان، انما هو شيء يتلقى من افواه. انا مانيش بالمعنى بيصير يعني، بس انا قصدي انه العبارة اللي قلناها من افواه الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جواهر كلام الشيخ رحمه الله جواهر. فشفتوا من كلام الشيخ يعرف أن مثل هذا الإنسان اللي وقف على المنبر وقال أنا ظهر لي مفسد آخر أنه ليس من أهل العلم. إنما هو شيء يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ومعنى القدير المتصف بالقدرة وهي صفة أزلية أبدية، صفة أزلية أبدية، قدرة واحدة يؤثر بها، أي يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه. الممكنات ما يجوز في العقل وجوده وعدمه يقال عنه ممكن. كل ما دخل في الوجود ممكن عقلي، لأنه قبل دخوله في الوجود كان معدوما ثم صار موجودا، يعني قبل العدم قبل أن يوجد ثم صار موجودا بعد العدم، فيقال عنه ممكن عقلي أو جائز عقلي. يقال عنه ممكن عقلي أو جائز عقلي. وفي المستحيل العقلي ما لا يقبل العقل في حقه إلا العدم. المستحيل العقلي ما لا يقبل العقل في حقه الوجود، أو ما لا يقبل العقل في حقه إلا العدم، هذا يقال عنه المستحيل العقلي. الواجب العقلي ما لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، ما لا يقبل العقل في حقه العدم، وهو الله وصفاته، وهو الله وصفاته. المستحيل العقلي كوجود شريك لله هذا يسمى مستحيلا عقليا، يعني العقل لا يقبل في حقه الوجود، لا يقبل في حقه إلا أن يكون غير موجود، لا يقبل اما الممكن العقلي ما يقبل العدم ويقبل الوجود. هذه كتير نحتاج لها بفهم مسائل في التوحيد الامور الثلاثة هذول اللي ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم. لذلك هو لما قال يؤثر بها في الممكنات، ليش؟ لانه المعدوم يوجد بايجاد الله، والموجود المخلوق يعدم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدخل تحت القدرة لأنه هو الذي يقبل الوجود تارة والعدم تارة. أما المستحيل العقلي لا يقبل الوجود، والواجب العقلي لا يقبل العدم، فلا يدخل تحت القدرة. لما يفهم الواحد هذا، عندما يفهم هذا يصير إذا شيطان إنسي أو شيطان من شياطين الجن قال له هل يقدر الله أن يخلق مثله، ما بيجاوب جواب كفري ويقول له يقدر، لأن لن يقول يقدر يكفر، وما بيقول له لا يقدر، لأن إذا واحد قال لا يقدر يكفر يقول بنفسه أو بلسانه جوابا لمن سأله هذا محال عقلي لا يقبل الوجود فلا يدخل تحت القدرة. فقول أهل الحق الله قادر على كل شيء وهو صحيح، معناه قادر على إيجاد ما سبقت مشيئته بأنه يوجد من الممكنات العقلية، لأن الممكنات العقلية هي التي تقبل الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود. فكتير مهم معرفة الممكن العقلي، المستحيل العقلي، الواجب العقلي، بيكون جواب على هذا. لأنه من بوجه واحدة ب75 تقريبا الشيخ رحمه الله واحد كان يعطي درس فطرح سؤال أنه مولانا مرت على من يقول هل يقدر الله يخلق مثله، فالشيخ تعرف أحيانا بيحصل اضطراب في المجلس وصوت، فأنه اسمعوا يا جماعة هذه مسألة مهمة، ليش؟ تنبيها للحاضرين ليلقوا أسماعهم يعني بصفاء قلب واستحضار قلب حتى يفهموا الجواب على هذا. وعلموا الشيخ أنه من ابتدأ هذا سائلا بقوله هل يقدر الله يخلق مثله فهذا كفر، من خطر له هذا يقول خطر لي كذا فما جوابه، أو من سألني سائل كذا فما الرد عليه، لأن الشيطان يلقي في قلب الإنسان أحيانا مثل هذه الأسئلة. شو بيعمل وشو بيخرج فيها عند الشيخ؟ يقول يا شيخ من خلق الله والعياذ بالله، إنما يقول لو خطر في قلبي خاطر أو لو سألني سائل هذا السؤال كيف أرد عليه، ثم يتعلم الجواب. فهذا السؤال بيسألوه من يوقع الواحد بالكفر والعياذ بالله شياطين الإنس أو شياطين الجن، بيقول له هل يقدر الله أن يخلق مثله، لأنه إذا قال يقدر كفر وإذا قال لا يقدر كفر. المتعلم شو بيقول؟ وجوده مثيل لله مستحيل عقلي فلا يدخل تحت القدرة، لأنه لا يقبل الوجود أصلا، ممتنع الوجود، يقال عنه ممتنع الوجود أي لا يقبل الوجود، لا يقبل العقل في حقه أن يكون موجودا. بها يعني بقدرته يوجد ويعدم، وبمعناه القادر، إلا أن القدير أبلغ. نقرأ تحت في الحاشية. قال الرازي في تفسير سورة الفاتحة والأسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة. الأول القادر، قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ثم قال الثاني القدير، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذا اللفظ يفيد المبالغة في وصفه بكونه قادرا. وقال البيهقي في الأسماء والصفات، قال الحالمي والقدير التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه، يعني لا يجوز أن يكون عاجزا، لا يجوز أن يكون الله عاجزا. وهي الآية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير في سورة الملك، مثل ما تعرفوا سورة تبارك، هذه من قرأها كل ليلة قراءة صحيحة له براءة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، فلا تفوتوا هذا على أنفسكم. كان شيخنا رحمه الله حريصا جدا على قراءة هذه السورة في كل ليلة منذ عرفناه، حتى كان في بعض الأحيان من شدة التعب يعني يقضي نصف ساعة حتى يقرأها. ليش؟ لأنه هو أعلم يقرأها يغفو ينام ثم يقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يكمل، وهكذا أحيانا تأخذ نصف ساعة، لكن حريص حرصا بالغا كان على أن يقرأ هذه السورة في كل ليلة. وانتم يعني إن شاء الله ما نكون عاجزين عنها، 30 آية 30 آية الرسول عليه الصلاة والسلام قال سورة ما هي إلا 30 آية. تمنيت لو أن في جوف كل مؤمن من أمتي. يعني تمنى الرسول أن كل واحد يحفظها، وكان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقرأ. من حافظ على قراءتها في كل ليلة هذا لا يعذب في القبر على الشيخ جزما، ولا يعذب في الآخر. وسألني رحمه الله قال والمرأة جحاضة فهي لا تقرأ في أثناء الحيض، لا يؤثر، لا يمنع هذا أن يحصل لها ذلك السر، يعني هو فترة الحيض لا يؤثر أنها لا تقرأ، أقول لا تقرأ في حالة الحيض. فسألني لأن لا تقرأ في حالة الحيض ويبدأ هذا السر العظيم أن لا تعذب إن شاء الله في القبر ولا في الآخر، فلا يؤثر، يعني يحصل لها ذلك السر. وسألناه طب إذا واحد نسي شو ليلة من الليالي كمان، لا يؤثر رحمه الله، قال يبقى السر يحصل له، جزاه الله عنا خير الجزاء. فكلكم حافظوا عليها، شو بتاخذ عيرة على الساعة 6 دقائق، تاخذ 6 دقائق 30 آية، تاخذ 6 دقائق، يعني كثير سهل، بس خذوها من انسان تلقاها، ممن تلقاها من اهل المعرفة بالقراءة، وموجود بين اخواننا كثير بفضل الله، وقرأوها كل ليلة. لو قرأتوها يعني بالنظر في المصحف، او قرأتوها من دون النظر في المصحف، بيحصل هذا السر. واصرار يبلشوا فيها، يعني ما يقول واحد ابني بعده صغير يبلش فيها بالنهار، اذا قرأها في النهار قراءة صحيحة له بركة وله ثواب، بس ما بيحصل له هذا السر. هذا السر لمن يقرأها في كل ليلة. الله يبارك فيكم، حافظوا عليها، يعني نحن بنقول هالشغلات والشيخ بيقولها مشان نحن نعمل بها، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حط على نفسه. الشيخ من المغرب إلى الفجر، ما بين هذا بعد دخول المغرب إلى ما قبل الفجر، هذا كله اسمه ليل. كان الشيخ رحمه الله في كثير من الأحيان لما كانت صحته منيحة يقرأها في صلاة المغرب، في الصلاة الجهرية يقرأها في صلاة المغرب، ما بتاخذ وقت كثير، سهل يعني، وقراءتها منا صعبة وسهلة. واحد من الصحابة كما روى الشيخ رحمه الله كان نصب خباء عند قبر فسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك إلى آخرها، فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال الرسول مصدقا له هي المانعة هي المنجية، معناه تمنع صاحبها عذاب القبر وتنجيه بإذن الله من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. وعلى الشيخ هذا مجزوم به لأن ورد في الحديث الصحيح. فالله يبارك فيكم عليكم بهذا. اللي كان بعد ما بلش قالوا له طب زواحد هلا اتعلم هلا بلش، قالوا له يحصل له، لما يقول الواحد هذا الزواحد يبلش فيها بعد البلوغ دغري، لا، قالوا له هلا واحد اتعلمها هلا بدأ بها وحافظ عليها مدة حياته، قالوا يحصل له السر. وحافظوا على هذا، كل واحد منا بحاجة بمثل هذه الأشياء. يفعل ما يشاء، كنا نقرأ هون، وهذا اللفظ يفيد المبالغة في وصفه بكونه قادرا. وقال البيهقي في الأسماء والصفات، قال الحليمي والقدير التام قدرة لا يلابس قدرته عاجز لوجه. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل، ومعنى فعال لما يريد، كن فعال لما يريد، فينا نقول هيك، أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته تحت، أي ما شاء في الأزل أن يكون، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. شفتوا هون نحتاج نحن عادة إذا عم نشرح، يعني لا شو معنات الحركة امبارح أخذتوها، صيروا تفسروا للإنسان اللي عم تشرحوا له شو معنات، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة. نحن نعمل بالآلات، يعني أحيانا إذا بدنا مثلا نمسك الكبرية نمسكها باليد تباشرها بالجارحة، أو نمسك آلة أخرى نباشر الآلة بالجارحة، ثم بهذه الآلة نمسك ما أردنا أن نمسك به. فإذا نحن فعلنا هذا الفعل الذي يكون منا بالجوارح وباستعمال الآلات هذا لا يجوز على الله، لذلك نحن نتعب لأننا نعمل بالآلات والجوارح. الله تعالى لا يوصف بالتعب، لا يجوز عليه التعب. ولا يحتاج إلى استعانة بغيره لأنه لا يصف بالعجز ولا تخلف لمراده معناه ما شاء أن يكون لابد أن يكون لا أحد يمنع ذلك. وهذا معنى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معنى الآية سرعة الإيجاد. معنى الآية سرعة الإيجاد. معنى الآية إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد بدون موانعة من أحد ولا تأخير. لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك الشيء عن أن يكون في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما القول الذي يقوله كثير من العوام وكثير من يدعون العلم ومن أصحاب اللفات يقول يا من أمره بين الكاف والنون هو قول باطل فاسد غير صحيح، لا يوافق معنى الآية ولا ينسجم مع ظاهر الآية الذي هو غير مقصود. ظاهر الآية المتوهم منها الذي هو غير مقصود هذا القول حتى مع ظاهرها اللي هو منه مقصود لا ينسجم، لأنه يقول يا من أمره بين الكاف والنون والظاهر المتوهم اللي هو منه مقصود إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أنه عقب ذلك يكون عقب كلمة كن، هذا طبعا هو مقصود. بس حتى على الظاهر اللي هو منه مقصود كلمة يا من أمره بين الكاف والنون ما بتمشي معه، وأكيد ما بتمشي مع المعنى الصحيح، وأكيد ما بتمشي مع المعنى الصحيح، لأن كلام الله الذي وصفته في الأزل هو كلام ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ ولا مختتم، فلا يقال يا من أمره بين الكاف والنون، يعني ما بتمشي هذا المعنى اللي عم بيقولوه، هذا اللفظ اللي عم بيقولوه لا يمشي لا مع القول الفاسد المتوهم اللي هو غير المقصود.